لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة إنما يوفى الصابرون

آمنت بالله العلي العظيم يا رب العالمين، رفعت كفي نحو عطفك داعيا، وعلمت أنك لا ترد دعائي يا من تجيب المضطر إذا دعاك. اجعل هذا الدعاء من نصيبي ولمن أحببتهم فيك، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا. اللهم فرج همومنا، واشرح صدورنا، وأصلح أحوالنا، وحقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واسعد قلوبنا، واجعلنا من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. اللهم نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لأبنائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. اللهم أنزل علينا لطفك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كلما طلبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من يسمعنا يا رب العالمين. عشنا في رحاب سورة الزمر، وكانت تلاوة من تلاوات الشيخ فتحي صابر. صلتنا على النبي هي الطريق لرحمتك. صبحنا نهجو بصبح على موجة حلوة فضية، يجعل صباحك صباح الخير بشمس بلدي ذهبية. بعزز بإيدي ألحاني وبغني غنوة سواحلية. صباح الخير يا ست الكل، صباحك نور وفاض عالكل، صباحك نسمة وبلسم، صباحك عطر ورد وفل. بشوفك في السما الصافية وحس شمسك الدافية. صباح الخير يا ست الكل، صباحكم عطر مسك وعنبر. نسمع نشارك ونفكر، يجعل صباحكم صباح الخير. عروسة ولابسة ثوب الفرح وطرحة من الحرير والتل، ولوحة وصفي صباح الخير، صباح الحب، صباح الأمل على كل مستمعينا الأعزاء. أصدقائي، هذا عرض لما لدينا من برامج وفقرات. بعد قليل يسعد صباحك مع حركة ونشاط، فابتسامة فحدوتة للسيجار زي النهاردة. موجز الأنباء، أخبار تهمك، وجولة صحفية، ثم موسوعة رياضية، فخمسة إرشاد، فلحظة من عمر فات. والساعة 8 أصدقائي المستمعين بتبدأ معاكم الفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية. وفترتنا اليوم بعنوان ألوان من البشر، وفيها الطيبون في حياتنا كحامل المسك والعود نستنشق عبيرهم كل صباح. فمن الطيبون في حياتك؟ السعداء أو أسعد الناس الذين يسعدون الناس. أرقى وأتقى وأنقى الناس من وجهة نظرك من هم؟ بيني وبينك، ثقافة الاعتذار ثقافة راقية، الجاهلون يرونها إهانة. فآخر مرة اعتذرت لمين وليه؟ نحن في انتظاركم، صحبة طارق عبد العزيز، محمد صلاح وأحمد وهبة في أسمنا وحتى العشرة إن شاء الله، ونتمنى لكم فترة سعيدة. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل، يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غني. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباحكم عافية تدوم ورضا من الحي القيوم، صباح الخير. مستمعينا في كل مكان، يكفيك من الحياة شخص واحد، شخص قادر يختصر كل الناس، بعينك يفهمك دون أن تتكلم، يعرف نيتك دون أن تبرر، يجبرك أن تضحك على أبسط الأشياء عندما تكون معه. الدنيا مرح قدامك والضحكة تهون أي جراح، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها صباح الأشياء الجميلة التي لم تحدث بعد، صباح الأخبار السارة التي لم نعرفها حتى الآن، صباح القلوب الكبيرة التي تحتفظ بأسمائنا دون أن نعرف. ويسعد صباحكم جميعا. ضحكة بتسكر ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتفطر لي بذوق هالحلو في النوم. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط، معكم فيها إسراء حسن. صباح الفل على كل أصدقاء المستمعين. النهاردة معنا دكتور أحمد الصاوي، إخصائي الإصابات والتأهيل بنادي سموحة، والحقيقة هو هيقول لنا على مجموعة من التمارين في حالة لا قدر الله لو واحد قام من النوم وجات له إصابة في الرقبة ممكن يعمل إيه. هو هيقول لنا على 5 تمارين وفي أوضاع مختلفة، نرجو بقى التركيز على عشان مفيش إعادة. أعزائي المستمعين، آلام الرقبة بتحدث غالبا نتيجة القعدة الخاطئة ومسك الموبايل كتير ونواتي مراسي أو النوم الخاطئ أو التمرين العنيف أو خبطة جديدة. لذلك إليكم بعض التمارين التي تساعد على تخفيف الألم. بس أحب أوضح إنه إذا كان الألم ده بيصاحب بتنميل في الذراع في الدراع أو مشاكل في التنفس، فيجب استشارة الطبيب الخاص بك. نبدأ الأول التمرين الأولين. أول تمرين، التمرين الأول، بحط إيدي اليمين على دقني من ناحية الشمال، وإيدي الشمال على راسي من ورا ناحية اليمين، ولف راسي ناحية اليمين واضغط بالراحة واثبت 5 ثواني وكرر 5 مرات. ال5 ثواني بعدهم 1001 1002 1003 1004 1005 عشان أقدر أجيب ال5 ثواني مظبوطين، وبعد كده أعكس الناحية التانية. ده التمرين الأول بعمله 5 مرات. التمرين التاني بحط إيدي الشمال تحت فخدي الشمال عشان أثبت كتفي ما يتحركش، وحط إيدي اليمين على راسي وميل براسي ناحية اليمين وأضغط بالراحة، أحس بشد في العضلات اللي ورا في رقبتي من الجنب، بثبت 5 ثواني 5 مرات. التمرين التالت بقعد على كرسي له ظهر يكون صلب يكون ناشف، وارجع راسي للخلف للاخر خالص ورا، اعمل ستريتشنج كده جامد، وبرضو 5 مرات المره 5 ثواني. خامس تمرين بقعد على نفس الكرسي اللي هو ظهره مفروض يكون ناشف مشدود، وبحاول ان انا اوطي راسي المس دقني لصدري. اخر تمرين هو التمرين الخامس، ان انا بعمل دواير براسي ناحية اليمين 5 عدات وعكس شمال 5 عدات. اي تمرين بعمله لازم اعمل الناحيتين عشان يبقى فيه بالانس في المسلز اللي ماسكة العمود الفقري والفقرات العنقية. ان شاء الله نعمل التمارين ديت هنحس براحة وهنبقى كويسين ان شاء الله. اضافة برضو ان انا لازم اعمل التمرينات ديت، لازم ابقى قاعد ظهري يبقى مفروض، صدري مشدود، راسي مستقيمة على مودية على جسمي عشان وانا بحرك كل التمارين ديت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. سعيدة توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. دنيا جديدة علينا سعيدة توعد قلبي بحب جديد، شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا قول ويايا، يلا نحب احنا الاثنين مهما تعبنا نلاقي وحشها تحب مع العشرين. ودع ماضي سرق عالفاضي شهور وسنين من عمر حزين، احسن فكرة نقابل بكرة بفرحة جديدة على القلبين. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا، يزود عالعشق اسمي، صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالافرح عمري. الحب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار، أيامنا تودينا الحب ونحتار ونخاف يلعب بينا بين جنة وبين نار. وأنا حسيت فعليك عمري نظرت إليك، وأما بقرب ببقى بتهرب من قبل المشوار من قبل المشوار. سعيدة توعد قلبي بحب جديد، شفتك فرحة وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحان. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا وقول ويايا، يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العشقين. ودع ما بيسرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين. احسن فكره نقابل بكره بفرحه جديده على القلب. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا يزود على عشاق سنين. صفحه جديده لينا سعيده تنور بالافراح مهما تشوف. اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف. افرح يلا معايا واضحك مهما تشوف. اصل الدنيا مرايا واحنا عليها ضيوف. حتشوف صورتك فيها مهما كدبت عليها. دنيا الحب ده عزة القلب اللي ما عرفش الخوف، اللي ما عرفش الخوف. سعيدة توعد قلبي بحب جديد. شفتك فيها وانت مليها بكلمة وضحكة وفرحة وعيد. حبي معايا قول ويايا، حبي معايا وقول ويايا. يلا نحب احنا الاتنين مهما تعبنا نلاقي قلوبنا وحشها تحب مع العشقين. ودع ماضي سرق على الفاضي شهور وسنين من عمر حزين. احسن فكرة نقابل بكرة فرحة جديدة على القلب. صوت ينادينا من ليالينا، صوت ينادينا من ليالينا يزود على عشاق سنين. صفحة جديدة علينا سعيدة تنور بالافراح عمري، بالافراح عمري. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى الدنيا. حضرتك بقى عايزه ايه باختصار كده؟ هعوز منك ايه يعني غير لسانك اللي زي البربان؟ ندلك كده في المحكمه وطلعهولي براءه. براءه؟ اه. وان كان على الفلوس يا حضرت ما تخافش، ادفع من جنيه لقلب ورق عريض واخضر يا حضر. لا يا ست هانم، الحكايه مش حكايه فلوس. الله الله الله، امال حكايه ايه يا سيدنا؟ حكايه شهود؟ اجيب لك الشهود بالدسته زي الجمبري. يا ست هانم، يا مدام ابو مركوب، ابو ركبة، متاسف يا مدام ابو ركبة، المساله مش مساله فلوس او شهود. انا محامي اخاف على سمعتي، ما اقبلش قضايا زي دي ابدا. ليه ده العادي؟ مالها بقى؟ ايه ده؟ ها؟ مش قد المقام يا روحي؟ قد المقام مش قد المقام، برضو يستحسن تشوفي محامي تاني. بس مع فندم، انت ما تطلعش عفاريت، قلت لك مظلوم يعني مظلوم، فاهم؟ خلاص يا ستي مظلوم. خلاص يبقى لازم يطلع براءة. براءتي ايه؟ ده ابو مركوب ده هتنقتل. يا خرابي، انت بتعيد هتنقتل يا ست هانم. المعلم على عيننا وراسنا، انما برضه يستحسن تشوفي محامي تاني. لا اسمع يا فندم، اسمع انت يا فندم. انت ما تطلعش عفاريت، انت فاكرني وليا ايه؟ مكسورة الجناح؟ لا، ده انا هفك روسيه على قعدك في المرداس الطوش. ملوش لزوم يا سالم، ملوش لزوم. يعني انت شناوي وجيبها لبره يا عادي. الله يا عادي يا لا، اصلك وش فقر وحياتك. بكره المعلم يجي هنا وصف حسابه معاك. انت فاكر ايه؟ قالك محاميه؟ ده انا اجيب له بدل المحامي 10 بفلوس يا عادل. ان شاء الله تجيب له 100. مع السلامه. الله لا يسلمك يا بعيد. محامي خالد صحيح، محامي نص عمر، مش مركزي معلش يا اخي معلش عشان خاطر في حد بره الاستاذ صباح يوسف كان مستني بره من الصبح لما سمع السيوليه الشلق اللي كانت هنا دي رجع برجله تاني خليه يتفضل اتفضل يا استاذ صلاح يا سيد صلاح الله يحفظك ايه الزيطة اللي كانت عندك دي وليه يا سيدي من بتوع ماو ماو جوزها قتل قتلة واسمه ابو مركوب قالوا عايز اطلعه براءة وعملت ايه معاها دي رفضت القضية طبعا ليه يا اخي ليه مالك انت اقبل القضية واقبض الاتعاب ويحكموا عليه زي ما حكموا انت يعني مغسل وضامن جنة لا لا لا لا لا صلاح انا طول عمري سمعتي زي البفتة البيضة اجي على اخر الزمن وبقعها على كيفك انت حر خليك طول عمرك حنبالي كده قول لي بقى احكي لي يا ابني انبسطت في رحلتك بتاعت الفيوم اسكت يا صلاح ايه اقول لا بس وعدك يبسيها لحد لا ما تكلمش مش حاول لحد وحياتك يا صلاح لا والله ما حاول لحد الشرف ما تكلمش هنا لحد بالشرف انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود هنا الإسكندرية حدوتة نسمع حدوتة حدوتة عايزين حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة حكايتنا النهاردة عن اليمامة الحزينة عارفين حزينة ليه؟ تعالوا نسمع ونعرف مالك يا يمامة حزينة وبتعيطي ليه؟ أنا حزينة يا حمامة حزينة جدا وهو إيه اللي حصل علشان يخليكي حزينة جدا كده؟ شايفة لوني شفاء مالك لونك ماله لونك ما هو عادي أهو أوحش لون موجود في الدنيا بني لوني بني وماله ما هو ده لونك اللي ربنا خلقك بيه ماله انت تحمدي ربنا شوفي لونك انت يا حمامة جميل ازاي أبيض أجمل لون في الدنيا دي خلقة ربنا يا يمامة ومع ذلك في مننا الأسود والأبيض في أسود طيب شوفي الطاووس له ريش جميل وألوان كتير ودواير ورسوم لا انت لازم ترضي باسمة ربنا وتفضل يا اصدقاء اليمامة حزينة وبتفكر في طريقة تغير بيها شكلها وتداري لونها البني اللي هي شايفاه انه مش جميل اعمل ايه اعمل ايه اغسل ريشي بالمية يمكن لونه يفتح شوية وتغسل اليمامة فعلا ريشها بالمية وتفضل تغسل وتغسل لكن اللون ما بيتغيرش مفيش فايدة أنا هفضل كده لوني بني ياني أنت ليه ما بتفكريش غير في لونك فكري في النعم اللي ربنا أنعمها عليكي واشكريه عليها نعم إيه دي أنت شايفة أن لوني أبيض وجميل أيوة طبعا وشايفة أن الطاووس له ريش جميل وطويل فيه ألوان كتير طبعا طبعا لكن أنت مش واخدة بالك أن ربنا خلق لك صوت جميل وكل الكائنات بتحب تسمعه أيوة أنا بقى صوتي مش جميل والطاووس صوته غريب جدا وما فيهوش أي جمال خالص أيوة صحيح مفروض بقى تفرحي لأن ربنا أداكي صوت جميل وتحمديه وتشكريه عندك حق يا حمامة أنا ما كنتش شايفة غير الوحش فيا وشايفة الحلو فيكم ودلوقتي شايفة إيه؟ انتي صديقة مخلصة يا حمامة خليكيني شفت حاجة انا ما كنتش واخدة بالي منها صوتي الجميل انتي عارفة طول ما انتي بتغني بتسعدينا كلنا ولما بيسكت صوتك كلنا بنزعل وبنحس ان الوقت ممل. الحمد لله اللي رزقني صوت جميل اسعد بيه اللي حواليا، واللي اهم ان ربنا رزقني بصديقة مخلصة زيك يا حمام. نلتقي أصدقائي، لكم أرق تحيات نسرين شعبان وفاطمة شاهين. أخرجت حلقة اليوم آمال صادق. على السادة المستمعين الاستعداد بوضع السماعات للإقلاع عبر خطوط محطتنا إذاعة الإسكندرية. نتمنى لكم رحلة سعيدة. هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة، أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 6 فبراير. زي النهاردة من عام 720 وفاة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز المعروف بخامس الخلفاء الراشدين. هو الخليفة الثامن في سلسلة خلفاء الدولة الأموية. شهدت الدولة في فترة خلافته أزهى عصورها، حيث ساد العدل والمساواة ونعم الناس بالأمن والرخاء. زي النهاردة من عام 1778 فرنسا توقع معاهدة تحالف مع الثوار الأمريكيين في حربهم لنيل الاستقلال عن بريطانيا وتعترف بالولايات المتحدة، وانجلترا تعلن الحرب على فرنسا. زي النهاردة من عام 1872 مولد العالم الجليل أحمد تيمور باشا، وهو من المشتغلين بالتراث العربي. ترك أكبر مكتبة تضم آلاف المخطوطات، نشر بعض الدراسات المبتكرة في الأدب العربي، وهو والد الأديبين الكبيرين محمود تيمور ومحمد تيمور. زي النهاردة من عام 1911 ذكرى مولد الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، الذي بدأ حياته ممثلا ثم تولى الرئاسة الأمريكية عام 1980 حتى عام 1988، وتوفي عن عمر يناهز 93 عاما. ونصل إلى عام 1918، بريطانيا تعتمد طريقة الاقتراع المباشر في نظامها الانتخابي وتمنح المرأة حق التصويت. وفاة المجاهد والزعيم المغربي عبد الكريم الخطابي، الذي ناضل وكافح الاحتلال الفرنسي لبلاده وتوفي منفيا بالقاهرة. زي النهاردة من عام 1963. شكرا لكم أصدقائي، وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة صباحا حتى الواحدة صباح اليوم التالي. هرتاح أول ما تسمعني، عملت إيه يعني عشان علينا دين استنى الصباح، وأول ما ينادينا بحي على الفلاح. بيعدي الليل علينا دين استنى الصباح، وأول ما ينادينا ده حي على الفلاح وطبحنا ورد نادي والناس بتقول يا هادي يا هادي أو طبحنا ورد نادي والناس بتقول يا هادي يا هادي ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك معين طبع عينينا من فضل الله علينا بيحب يخلو فينا ومهما نروح ونيجي الستر وطبع عينينا إلهي وانت جاهي بيقوينا فعملنا وتجعل كل خطوة سلامة وحب بينا وصبحنا ورد نادي والناس بتقول يا هادي يا هادي يا هادي وصبحنا ورد نادي والناس بتقول يا هادي يا هادي يا هادي ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك ملنا سيرك معين Thank you.

احييكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اذاعه الاسكندريه لكم التحيه، وفي ما يلي نقدم لحضرتكم موجز الانباء. اكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ان الماده الخاصه باستقلال الازهر وطرق اختيار شيخ الازهر غير معروضه بالمره ضمن التعديلات الدستوريه المقترحه، مشيرا في بيان له ان هناك حملات مغرضه تحاول تشويه التعديلات الدستوريه من خلال اثاره البلبله حول ماده شيخ الازهر. يذكر ان الماده السابعه من الدستور تنص على ان الازهر هيئه اسلاميه علميه مستقله يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. في إطار توجيهات اللواء هشام أمن محافظ البحيرة بضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة من تنفيذ حملات إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة في نطاق الوحدة المحلية لقرية الكردود بمركز ومدينة حوش عيسى، وإزالة 7 حالات تعدي بقرية المجد مركز الرحمنية، إضافة إلى إزالة 14 حالة تعدي بقرى محلة فرنواي بمركز ومدينة شبرخيت. وقد شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخالفين للحفاظ على أملاك الدولة والتأكيد على هيبة الدولة وردع أي مخالف وإزالة أي مخالفة في المهد. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم السيد محمد سعد بمحافظة البحيرة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكل حيادية وشفافية لصالح الطلاب الصف الثالث الإعدادي، وأضاف أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء بعد اعتمادها من السيد المحافظ اللواء هشام أمنة. يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام لامتحان نصف العام للشهادة الإعدادية بلغ 92,022 طالبا، أدوا الامتحان في 562 لجنة على مستوى 18 إدارة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة. تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي تحت عنوان الأثار الغارقة الماضي الحاضر المستقبل في 27 من الشهر الجاري على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. وتدير الصالون الباحثة أميرة مجاهد خبير الأثار الغارقة والدكتور إبراهيم درويش ورئيس الإدارة المركزية لأثار الوجه البحري وسيناء الدكتورة نادية خدير. تجدر الإشارة إلى أن الصالون أوبرا الإسكندرية الثقافي يعقد مجموعة من اللقاءات الثقافية بصورة دورية بمشاركة نخبة من مثقفي الثغر بهدف إثراء المشهد الثقافي السكندري وإبراز رموزه واستعادة مكانة الإسكندرية ثقافيا وحضاريا. في إطار الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم يلتقي في 10 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة فريق برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو بالعاصمة الإسبانية مدريد. وفي إطار بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يلتقي في 10:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة إيفرتون ومانشستر سيتي. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء، حرره أحمد درويش وقرأه أحمد وهبة. شكرا لكم. سارع بحجز فرصتك في الحج السياحي، توجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ابعد عن الوسيط والسمسار حفاظا على حقك. مع الحج السياحي بالك مرتاح وحقك مضمون. حبك سلام وامان يا بلدي خير وخير ناسك في كل زمان يا ام الدنيا وحضنك سلام وامان ما اقول يا ربي يحرس ارضك الطهرة وينصر كل من همه ويعليك كمان وكمان بقول اسمك وطعم حروف عجباني فتات سكر بتتبعتر على لساني بقول اسمك وطعم حروف عجباني فتات سكر بتتبعتر على لساني بحبك كلمة قالها لك كتير قبلي بحبك كلمة هيقولها كتير بعدي لكن حبك مفيش ولا قبل ولا بعد بقول يا مصر حس بروح لعندك رايحة سبقاني على السادة المستمعين الاستعداد بوضع السماعات للإقلاع عبر خطوط محطتنا إذاعة الإسكندرية. نتمنى لكم رحلة سعيدة. بيقولوا عليه راجل كمان ساعتين بيقول جايين وكمان ساعتين بيقول جايين علشان عايزين يقعدوا وياه وموضوع يرضي يما حوض الصيام حوضة حوض الصيام بصراحة بحس براحة لما يعدي وعلى بيتنا يطل كل اللي شافوه بيقولوا عليه كل اللي شافوه بيقولوا عليه راجل بصحيح ربنا يحميه وكمان ساعتين بيقول جايين وكمان ساعتين والليلة حيتهنوا القلبين كل اللي شافوه بيقولوا عليه كل اللي شافوه بيقولوا عليه راجل بصحيح ربنا يحميه وكمان ساعتين بيقول جايين وكمان ساعتين بيقول جايين علشان عايزين حودة الصياح الإسكندرية من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار تهمك أخبار تهمك الإعداد علي راضي التقديم رامي محفوظ تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لتقنين أوضاع أراضي الدولة بالإسكندرية عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اجتماعا بلجنة تقنين أراضي الدولة لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية وما تم فحصه كذلك إجراءات معينة استعدادا لتحديد أسعار تلك الأراضي لاستيفاء حقوق الدولة وخلال الاجتماع شدد محافظ الإسكندرية على مسؤولي مديرية المساحة بتسهيل الإجراءات للمواطنين وتعريفهم بكافة المستندات والخرائط المساحية المطلوبة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تجاوز تجاه المواطنين وسيتم معاقبة المقصرين ومجازاتهم هذا ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، مشيرا إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات، والوضع بها غير قانوني من قبل واضعي اليد، موضحا أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنون على سندات الملكية فإن ذلك سيساهم في حدوث نقلة نوعية للمستقبل. هذا وتم خلال الاجتماع استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم والتي تزيد عن 3000 طلب، كذلك إجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها. وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الإسكندرية على ضرورة استمرار انعقاد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات والتجديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين أراضي الدولة والانتهاء من إجراءاتها ومعاينة كافة الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها وتسجيل آخر الأرقام وحصر الأراضي التي تم معاينتها أو فحصها. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. الحج السياحي مش بس للمقتدرين، ده حج كل المصريين. مع الحج السياحي بالك مرتاح وحقك مضمون. حلمك بالغنى دلوقتي أقرب لك مع أقدم وأهم حفلات مصر والعالم العربي، ليالي أضواء المدينة. للاشتراك في مسابقة مواهب أضواء المدينة ادخل على www.adwaelmedina.com. مسابقة مواهب أضواء المدينة، حلمك أقرب لك. على بالي حبك على بالي لو لم علي قلبك ميل وانا ما وجولة في هذا البرنامج. وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة اليومية من هذا البرنامج، وفيه السيسي يتابع مع مدبولي موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها. اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للصحفيين تعلن جاهزيتها. أيضا مستمعينا الكرام، بسام راضي السيسي يعقد اجتماعا وزاريا بحضور محافظ بورسعيد. فرنسا تشارك في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول. خمس معلومات تكشف تفاصيل ضبط أكبر تشكيل عصابة للهجرة غير الشرعية. شباب النواب توصي وزارة المالية بضرورة مراجعة عقود اللاعبين. الرقابة الإدارية والداخلية توجهان ضربة قاسمة لعصابات الهجرة غير الشرعية. إعلام اتحاد العمال يطالبون بتطوير الخطاب العمالي. مترو الأنفاق انتظام الحركة بجميع الخطوط وقطارات إضافية وقت الذروة. القوى العاملة 2019 عام التدريب المهني. وسعفان الهجرة الدولية تسهم في تطوير مراكز التدريب للحد من الهجرة غير الشرعية. فتح باب التقدم للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. تعليم البحر الأحمر توزع التابلت على الطلاب بداية من الترم الثاني. ووزير التعليم العالي يستعرض تقرير منتدى شباب الجامعات. التربية والتعليم تنفي توزيع التابلت في بعض المحافظات. أزمات تلوث وانقطاع المياه بالإسكندرية في محلية النواب. منتدى قانوني للصينيين المقيمين في مصر. توقعات بوصول إيرادات قناة السويس إلى 7 مليار دولار نهاية عام 2019. درع الإعلام الكويتي لرئيس هيئة الكتاب. الحجر الصحي يتابع ركاب إفريقيا وأمريكا الجنوبية بسبب الحمى الصفراء وشلل الأطفال. الري تحذر سيول وأمطار غزيرة على سيناء وخليج السويس اليوم. أنشطة مكثفة ضمن فعاليات التدريبات المشتركة الصباح واحد واليرموك أربعة بالكويت. الأرصاد الجوية انخفاض ملحوظ اليوم في درجات الحرارة. في يومه الأخير نصائح لغوية للباحثين في جناح الأزهر بمعرض الكتاب. البيئة جولة تفقدية بمنطقة الخليفة بالسيدة زينب لتطوير منطقة ومنظومة المخلفات. إطلاق دليل تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية بمحافظة قنا. وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول أنشطة معهد إعداد القادة بحلوان. الموافقة على تقسيط مديونات فواتير مياه الشرب خلال عام. مدبولي يبحث آليات ضخ استثمارات فرنسية ضخمة في السوق المصرية بقطاع السيارات. ويتابع خطة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة التي تم الانتهاء من تطويرها. مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات. أيضا وزير الطيران المدني يوجه رسالة للعاملين بمصر للطيران. ومن الأخبار المحلية إلى الأخبار العالمية، ولكن بعد هذا الفاصل. دول لاتينية تدعو الجيش الفنزويلي لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو. مجموعة من دول أمريكا اللاتينية وكندا مجموعة ليما تدعو الجيش الفنزويلي لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا، وتطالب في بيان بانتقال سلمي للسلطة. من هو الفلسطيني الأوفر حظا ليصبح رئيسا للسلفادور؟ نجيب بوكيلة الذي ينحدر من أصول فلسطينية وهزم أكبر حزبين رئيسيين في الانتخابات الرئاسية في السلفادور. العثور على قنبلة من الحرب العالمية الأولى في شحنة بطاطس فرنسية. شرطة هونغ كونغ تعثر على قنبلة يدوية ألمانية الصنع من مخلفات الحرب العالمية الأولى وسط شحنة للبطاطس أرسلت من فرنسا إلى مصنع لرقائق البطاطس في جزيرة هونغ كونغ. وترامب: التدخل العسكري في فنزويلا خيار مطروح. الرئيس الأمريكي يؤكد أن تدخل أمريكا عسكريا في الأزمة المتفاقمة في فنزويلا خيار مطروح، ويقول إنه رفض طلبا قبل شهور من الرئيس الفنزويلي مادورا للقائه، ويقول: نريد الإبقاء على وجود عسكري في العراق لمراقبة إيران. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان، مضيفا أنه من المهم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق لمراقبة إيران. أيضا من الأخبار العالمية نقرأ: هل يقود سباق التسلح بين روسيا وأمريكا إلى حرب شاملة؟ مخاوف جديدة ظهرت على السطح حيال مواجهة صاروخية على نمط أسلوب الحرب الباردة بين أمريكا وأكبر منافسيها النوويين روسيا. يأتي ذلك بعد أن أعلن فلاديمير بوتين نيته تطوير صواريخ نووية جديدة متوسطة المدى بقدرات تحليق تفوق سرعة الصوت. نعود مستمعينا الكرام إلى بريطانيا وأسبانيا وفرنسا تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. وسفير فنزويلا بدولة عربية يعلن انشقاقه ويصبح أول سفير منشق. اليابان تدرس شراء 100 طائرة F-35 إضافية. وزير خارجية الصين يؤكد أهمية التمسك بالقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة. أوكرانيا إلغاء حالة الطوارئ بالمناطق الحدودية حال تطبيع الوضع في كريتش. أيضا التلفزيون الروسي يعرض مشاهد لبحارة أوكرانيين معتقلين. وإطلاق سراح قيادي بإحدى الميليشيات الأفغانية بعد احتجازات دامت أكثر من أسبوع. وماي: شروط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تسمح لبريطانيا باتفاق تجارة مع أمريكا. أيضا الحلم يقترب من الضياع، الشرطة المكسيكية تطلق الغازات المسيلة للدموع على مهاجري أمريكا الوسطى، والطيران الأمريكي يحلق فوقهم. طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم استهدف قافلة أمنية في غرب أفغانستان. ومن الأخبار العالمية إلى الأخبار الرياضية، ولكن بعد هذا الفاصل. جائزة صلاح وانتصار قاتل لبريمتس وتعثر جديد لليفربول. استاد القاهرة على رأس انتقادات الكاف لملاعب أمم إفريقيا. الأهلي يفوز على إنبي وهدف ملغي بداعي التسلل، والدوري يشتعل.